إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن موضوع ليس كل البيوت تبنى على الحب، وهذا الموضوع قد سبقه أو قد سبقته مقدمة، وسنديل له إن شاء الله تبارك وتعالى بخاتمة. إذا ليس كل البيوت تبنى على الحب، وعلاقة هذا الموضوع بالطلاق وأسبابه وعلاجه واضحة، ذلك أن كثيرا من البيوت تهدم بسبب انعدام الحب بين الطرفين، أي بين الزوجين. فكثير من الأزواج، كثير من الأزواج رجالا ونساء، يظنون أن الحب هو الحياة الزوجية، وهذا كما بيناه في الخطبة الماضية خطأ. نعم، الحب هو أساس من أساسيات الحياة الزوجية، يعطي الدفء، يعطي السعادة، يعطي الطمأنينة. نعم، هو أساس، وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن إذا انعدم، هل بانعدامه ينعدم كل شيء؟ لا، ليس بانعدام الحب تنعدم الحياة الزوجية، هذا فهم خاطئ، هذا قصور في الفهم. فإن عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق قد بين هذه الحقيقة التي غابت عن كثير من الأزواج في واقعنا، بدعوى أن الحب إن لم يكن تنعدم معه الحياة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إنه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأنساب، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكون هناك كراهية وانعدام حب بينك وبين زوجك، لكن هذا الاجتماع قد يولد خيرا، قد يولد خيرا، إما تتولد المحبة فيما بعد ولم لا، وإما أن يرزقك الله تبارك وتعالى ذرية صالحة تقر بها العين، وإما وإما، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال في آية أخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. إذا ملي قدر عليك هذه السيدة ولا هذا المرأة، قدر عليه الله هذا الرجل، فإن الله يعلم، وقضاء الله وقدره كله خير، قضاء الله وقدره للعبد كله خير. من الذي قدر عليك وقضى بهذا الزواج؟ إنه الله، واختيار الله للعبد أبرك وخير وأحسن، لا تستقل أعطية الله جل جلاله. لتعتق واحد المرأة لا تستقل هذه الأعطية، وكذلك المرأة أيضا لا تستقل أعطية الله لها. شوف هذا الرجل كيدير، شوف لا طول لا زين، والعكس لا تستقل عطاء الله، فإن عطاء الله أبرك. يك حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي جاد بدت يشي رضيع، لم تظفر بأي رضيع، كانت باتشي رضيع اللي يكون أشباش ويم عنده المال، ولكن لم تظفر بشيء، كل وحدة رضيع اللي هو يعني أهله ميسورين أو ميسورون، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباه ميت. حليمة السعدية بخذ الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا خيار لها إلا في أن تأخذ هذا الولد، ما عندها تشي خيار، وهي راغبة عنه، ليست راغبة فيه، راغبة عنه. لكن لما أخذته حلت البركات والنفحات والنسمات، فكان اختيار الله لها أبرك. لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. إذن عند انعدام الحب هنا يأتي السؤال، قلنا بأن الحب مش هو الحياة الزوجية، هو من أساسيات لكن ليس هو الحياة الزوجية. طيب إذا الإنسان وطن نفسه على استمرار الحياة، هنا بيجيهاش تذهيل، بيجي الختمة عاش لعض الموضوع، ما هي الأساليب الجالبة للحب ونمائه؟ كيف ندير أنا عاش تنحدث هذا الحب بيني وبين الزوجة تاعي، كيف ندير عاش حتى ننميه إلى كين، وكيف ندير تنغرسه إلى ما كينش، بيتنا نعيش بيتاش لذة الحياة، لأن الحياة تطيب بالحب بين الزوجين. نعم معاشر المسلمين والمسلمات، هناك أساليب وهناك مفاتيح للحب. يمكن الإنسان يظفر بالحب بعد أن لم يكن. ما الدليل؟ الدليل لو وقفنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة، إني رزقت حبها. لاحظ رحمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، إني رزقت حبها. فهذه العبارة منه صلى الله عليه وسلم تشعر وتبين على أن الحب رزق، الحب رزق، يغور ويفور، يقدر يكون دابا يقدر ما يكونش بعد حين، يقدر ما يكونش ويقدر يكون، هذا شأن الأرزاق. ولذلك من أعظم ما تستجلب به الأرزاق، أولا من الأساليب التي يستجلب بها الحب اللي هو رزق، أولا الدعاء. الدعاء، أنت الآن بني بيت، هل وليد الأول هل الثاني ولا المرأة حاملة ولا كذا، إذن خلاص قضية الطلاق ولا كذا بعدوا من دماغك. شوف تحاول تحمي هذا العش، تحاول تحمي هذه الأسرة من الهدم، لأن الطلاق هدم، الطلاق هدم، يضر بالأسرة ويضر بالمجتمع، فيه ضرر بالغ. إذا أنت حاول شيء أسلوب آخر، كيف تنمي، كيف تحافظ على هذه الحياة الزوجية. إذا من أعظم ما تستجلب به المودة والمحبة الدعاء، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك حب هذه الزوجة، والعكس تطلب الله تبارك وتعالى باش يألف بين قلبيكما. من منا معاشر المسلمين يدعو في سجوده أن يؤلف الله بينه وبين زوجه؟ ولا الإنسان تيشوف غير بعيد، تيشوف غير في الخراب، تيشوف غير في الدمار. إذا عدمت المودة والمحبة بينك وبين زوجك، فاسأل الله أن يرزقك هذه النعمة. لو أنفقت، شوف النبي صلى الله تبارك وتعالى تيقول النبي صلى الله عليه وسلم، تيمتن عليه، تيقول ليه شوف هذه النعمة اللي أعطيت، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي يؤلف بين القلوب ويجمع بينها هو الواحد الأحد، فسبحان مقلب القلوب. إذا الإنسان يتجه الله تبارك وتعالى بالدعاء حفاظا على هذا الصرح، حفاظا على هذا البناء العظيم، لأجل أن لا يتزعزع ولأجل أن لا ينهدم. إذن من الأسباب الجالبة للمودة أولا معاشر المسلمين الدعاء، الدعاء. ثم تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل، جعل فعل يفيد الحدوث، يفيد الحدوث بمعنى إلا بنا نعبر عليه باللجة تعنا غادي يدير الله تبارك وتعالى، يديرهاش بينكم مودة ورحمة. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل غادي يدير بعد أن لم يكن. إذن فالحب قد ينبت وقد ينمو بعد أن لم يكن. إذن من الأسباب الجالبة للمودة أولا الدعاء، ثانيا الابتسامة، الابتسامة. حاول وحاولي أن يبتسم كل منكما في وجه الآخر، فإن الابتسامة تنشرح لها الصدور ويقبل كل على الآخر. إنسان من تتلقى معه خلي الزوجة واحد تتلقى معه ما عرفتيش فتبتسم في وجهه، أش تقول من اللي تبتسم لي وتبتسم لك؟ أش تقوله؟ أش تقوله معاً؟ تقول بأنني أنا قبلك، قبلك، وبأنني أنا ترتاح لك، هذا صاحبك إذا ابتسمتي في وجهه، وبأنني أنا ترتاح لك، وبأنني مستعداش، هذا صدقة الدوم. قس متدخل البيت فتتبسم في وجه زوجتك، لا ما نقدش راه عندي مشاكل في الخدمة، مشاكل الخدمة ومشاكل الحياة خليها برا. ملي تدخل لاش، ملي تدخل البيت تيخص الهموم تاع خدمتك وتاع كذا، خليهم برا، خليهم برا. هاد المسائل خصنا نتربوا عليهم. دخل البيت اش وانت بشوش، دائم البشر، دائم الابتسامة. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان منقبض معبس، لأنك ملي تدخل البيت وانت معبس معناها اش تقول؟ تقول ما عندي رغبة في حتى واحد، ما عندي رغبة في حتى واحد، وما قابل حتى واحد، وما تنبي حتى واحد. لذلك يا عبد الله ويا أمة الله، فليبتسم كل منكما للآخر، فإن الابتسامة مجلبة للمودة وتغرس بذورها. واحد الإنسان تيبتسم في وجهك كي تحس أنت، كي تحس واحد الإقبال عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أما نقيد شورا ما تنبي، طيب ما تتبيش كذا، تفكر بعد الجانب آخر أن هذا من المعروف، أن هذا شيء تؤجر عليه، ما غادي يكلفك حتى حاجة. ملي تدخل وتتبسم في وجه وليداتك، تتبسم في وجه زوجتك، الله تبارك وتعالى تيثيبك، تيخلصك، تيأجرك، ما دفع لا من جيبك، ما عطي من وقتك والو، ابتسامة تيحفظ الله تبارك وتعالى لك، وتيدخرها لك، وتيحطها في ميزان حسنات غادي تلقاهاش يوم لقائه جل جلاله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن من الأسباب الجالبة للمودة الابتسامة. كذلك من الأسباب الجالبة للمودة السلام، السلام. إذا دخلت البيت سلم، إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله، فإنها تحية من عند الله يحبها. إذا دخلت إلى بيتك فسلم وأسمع: السلام عليكم ورحمة الله. معنى السلام، معنى السلام يعني آش؟ هذا السلام تيحمل في ثناياه واحد الرائحة، واحد العبق، واحد آش، واحد المودة، واحد الرحمة، واحد الأمان. يعني أنا اللي جيت دروك، أنا هو الأب وانتم اللي تحتي، جئت لكم بالمودة وبالرحمة وبالأمن وبكل ما تأملون فيه. السلام عليكم، تدخل البيت تقول السلام عليكم، تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتجلب بذلك مودة ومحبة زوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام شعار هذه الأمة، السلام يجلب الحب والود بين الناس، السلام يجلب الحب بينك وبين زوجك لما فيه من البركة والخير، لما فيه من البركة والخير، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. أما الإنسان يجي يدخل البيت تاعك خنزر والتي يسب والتي يفر ولا دي ليست من أخلاق المسلمين، ليست من أخلاق المسلمين. ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الجالبة للحب أيضا، وهذا مفتاح عظيم يفتح القلوب مهما كانت ومهما بلغت قساوتها، الهدية. الهدية تدخل معك في ديك شي حاجة، الهدية. الهدية معنى الهدية شيء تحمله معك تعطيه لشخص آخر، قصدك من ذلك ماذا؟ هو توطيد العلاقة إذا كان شي علاقة بينك وبينه، وإذا ما كانش تيكون القصداش بذر العلاقة الطيبة بينك وبينه. إذا أنت هذه العلاقة الطيبة الحسنة أنت أولى بها مع زوجك. كاين كثير من الناس يتنبوا لهذه القضية، يكونوا ذكيين فعملهم وحياتهم اليومية، تلقى مع الناس كل مرة يتعاهدهم بالهدايا ويكون محبوبا عندهم. تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء. فزوجك أولى بهذا التعامل. طيب ورا ما عنديش أنا الهدية، لا يشترط فيها القدر، ماشي يشترط فيها القدر ندخل مثلا شي كسوة ب10,000 20,000، لا. الهدية اللي تعتبر فيها هو الحركة، هو أن هذا الإنسان تيفكر فيه. دخل هدية ب10 دريال بدرهم ماشي مشكل، لأن الحركة هي اللي تاش، هي اللي تتحسب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف مني ومنك يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. لو دعيت سيد ولد آدم رغم أنوف الكفار والحاقدين، سيدنا وحبيبنا وأشرف خلق الله تبارك وتعالى وأكرم الخلق على الله، أش تيقول؟ لو دعيت إلى ذراع، الذراع في ميتكال، الكتف، الكتف في ميتكال، ماشي مشكل سيجيب. لكن كراع، الكراع شنو هو؟ هو ذاك الأسفل تعاش تاع القائمة تاع الشات، الرجل الشات اللي ما فيه حتى شي لحم. ولو دعيت إلى كراع لأجابت، لأجبت عفوا. ولو دعيت، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. إذا القضياش ماشي هي في القدر، لا، الحركة اللي تدير، الحركة اللي تدير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فهنا ذكر الفعل والسبب ثم ذكر الأثر. هدي أعطي، أش بيوقع؟ تحابوا. أما أنت المرأة معاك ربما سنوات ولم تظفر، ولم تظفراش ولو بهدية صغيرة، أش تقول هذه المرأة؟ ورا هذا الكلام موجه للرجال، موجه للنساء تاهما. لا انا راه هو اللي تيعطيني، لا شي رصيدتي 10 دريال ولا 20 دريال يمكن تشري بها شي هديه اللي هياش تقدر تكون مناسبه. تيبغي شي حاجه مثلا عزيزه عليه، عز عليه مثلا كاوكاو، بغيت نصيفط واحد 20 كاوكاو ملي يجي في الليل نحطو ليه، هو راه غادي يضرب، راه غادي يتصور وغادي يقول هذا 20 كاوكاو شنو هي، ولكن من بعد راه غادي يعرف اش المغزى تاع هذاك الشيء. المغزى تاع هذاك الشيء شنو هو؟ هو زرع المودة والمحبة، وإلى كانت نماؤها تزيد. تهادوا تحابوا. إذن فالهدية سلاح، سلاح تفتح به القلوب عنوة بولا ما باش. مجرد تعطي لشي واحدة شي هدية كما بيكون، إلا ما كانش تيحبك تيولي تيحبك بز منه، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. تقول ابن حبان رحمة الله عليه: البشر مجبولون على حب الإحسان وكراهية الأذى واتخاذ المحسن حبيبا واتخاذ المسيء عدوا. هذا كلام الإمام ابن حبان رحمة الله عليه. البشر مجبولون على حب الإحسان، بس منه مجبولون على حب الإحسان وكراهية الأذى واتخاذ الحبيب محسنا واتخاذ المسيء عدوا. ولذلك انظر رحمك الله، وانظري رعاك الله إلى بلقيس كيف كانت فطنة، كانت امرأة ذكية بلقيس. قصة بلقيس تقرأها فاش في القرآن مع سليمان: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. كانت ذكية، كانت قمة في الذكاء، استعملت سلاحا عظيما للقلوب وهو سلاح الهدية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، من الأسباب الجالبة للحب وتنميته الملاعبة والمضاحكة. إذا دخل الرجل بيته فينبغي أن يتخلى عن الأوسمة، داكشي باش معروف الزنقه سيدي فلان ولا عنده شي مرتبه يخليه. دخلتي للبيت خصك تقمصها شخصيه اخرى، شخصيه الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الحياه، عاش حياتاش القائد، حياتاش المدير، حياتاش الزوج. فكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الى بيته يتطامن، كنت نقول حنا تيضيح الكواري تاعو. فكان صلى الله عليه وسلم من هديه انه يلاعب زوجاته ويضاحكهن. الملاعبة عباد الله والمضاحكة بين الأزواج دواء يذهب كثيرا من الأمراض التي لا يستطيع إذهابها أهل الطب لو اجتمعوا على ذلك. شحال البيوت معش فيها الاكتئاب ومعش فيها الأمراض، والدواء قريب، أقرب إلى الأزواج من شراك نعالهم. قريب أشنا هو؟ هو يضحك مع زوجتك، تضحك أنت وياها، تلعب أنت وياها، هذا ليس بعين. لذلك انظر معي رعاك الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم، إلى الرحمة المهداة، إلى الحب في أسمى معانيه، إلى الحب في أسمى معانيه. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها. يا رسول الله، واش حنا في زمن اللعيب؟ لا، كل حجر عندها بلاصتها، كل حجر عندها بلاصتها. صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله على الرحمة المهداة، رغم أنوف الكفرة والمجرمين المسيئين لأنفسهم، لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وانظر معي رعاك الله كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم الملاعبة من جانبك أنت أيها الرجل. ما قالكش هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها، لا، تلاعبها أنت. الرجل هو اللي تبدأ، الرجل هو المحور، الرجل هو اللي تيحدث الدفء، هو اللي تياش، هو اللي تيحدث الأنس بالملاعبة. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: تعالي أسابقك، أجي نتسابق أنا وياك. وتسابق هو وياها وسبقته، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم وعاود قال لها ثاني: أجي نتسابق أنا وياك. وفين كان غادي هو وياها؟ غادي للحرب، لعلها غزوة خيبر. سبحان الله، غادي للحرب وتيتسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة. سبحان الله، يا للعجب. صلى الله عليك يا رسول الله، رغم أنوف المجرمين والكفر والملحدين. هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. فلذلك قضية اللعب والمضاحكة بين الزوجين هدي من هديه صلى الله عليه وسلم، يدفع الله به الأمراض ويسلل به سخائم النفوس. هذا الإنسان اللي تجي انت وتضحك وتتلعب هرة وتهرك اللي بغيتي، داكشي ديالك وهي وانت ديالها، لك الحرية المطلقة في ذلك، وما تصنش الكلام الناس. لا رب تقول لي المرأة اللي أمراك، لا لا لا لا، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذه شريعته، هذه شريعته، هذا الملعب وهذا الهدي معاشر المسلمين تؤجر عليه. إذا هذا كذلك سبب من أسباب الجالبة للمودة. ومن الأسباب الجالبة للحب أيضا إظهار الاهتمام، إظهار الاهتمام، وهذا عنصر غائب، هذا العنصر غائب، إظهار الاهتمام، تتبين للزوجة بأنك أشرك راغب فيها، بأنها تشغل حيزا في حياتك، بأنها بأنها بأنها، وخما بغيتيش بحالاش إنسان مرة مرة كاين الحمد لله الآن وسائل اللي هي بإمكانها أنها تقوم بهذه الأشياء، بحال مثلا الهواتف مرة مرة رسالة فيها الشكر، فيها امتنان، فيها إظهار مودة. ما بغيتيش مرة مرة اتصل كي دايرين بخير وعلى خير. هذه الأمور عباد الله راه ماشي عيب، راه لا تنقص من قدرك، راه لا تنقص من قدرك، بل تنبئ عن نبلك وعن مدى سمو أخلاقك. ولو تقع إلى ما بغيتي وتذكر هذا السيد ديال شي وجه الله تبارك وتعالى ما غادي ينسى لك هذا الخير، لأنه كاين دراري، لأنه كاين أسرة، كاين عائلة بتشتت، كاين مجتمع، كاين إسلام، كاين بزاف المعاني، كاين بزاف المعاني اللي خصك تخدمها في عقلك. ماشي احنا عندنا علاش الانسان تيشوف فيه الجمال معشرين علاش يعني الجماع، لا لا لا، الأمر أعلى من ذلك، الأمر أعلى من ذلك، الأمر أعلى من ذلك عباد الله. إذا تتحولاش تظهر الاهتمام، إذا دخلتي بحالك رسائل هاتف، إذا دخلتي تعطي الوقت، تعطي الوقت وتسمع، راه اليوم جاء واخا شي موضوع انت ما تيعنيك حاول تعطي دماغ، واخا ما تيعنيك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم يكون قارين حديث أم زرع، تتعرفوا ياك حديث أم زرع يكفيه طوالة، وتصور سيد البشرية اللي تفكر الأمة وتفكر لهمها وما عمروش بعمل من خبز، يعني قاع جميع المشاكل متكلبني على رسول صلى الله عليه وعلى آله، ورغم ذلك تيقعد صلى العشاء ودخل وقعد مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في واحد الأمسية، أمسية حب، وقعدت أمنا عائشة تتعود ليه، تتعود على 11 المرأة كل وحده مع رجلها، هذه كذا هذه كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم تيتصنت في الخرج قال لها قال فأنا لك كأبي زرع، ماشي تضغط انت نعستي ولا كاع ما كاين معناهاش ما عندك استعداد تصنت. اذا كاين امور في الحقيقه اللي خصنا تاعش خصها مراجعات. اذا هذه عباد الله بعض ما ذكرناش كل شيء، هذه بعض الاساليب اللي بامكانها تزرع هذه البذره تاع الحب الا ما كايناش، واساليب اخرى بامكانها ان تنمي. والخطاب للجميع، اما تنسني به شي واحد الشباب اللي جايين في الطريق خصهم يعرفوا هذه الامور، واخواننا اللي مزوجين باقي انت هما صغار خصهم يعرفوا هذه الامور، والكهول كذلك الناس اللي كبار، ماشي انت من اتخذت اذاعتهم لا اتهموا بينهم ماشي يعيشوا هذه الحياه. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رزقت حبه وكبير في السن صلى الله عليه وعلى آله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أراد الإسلام وأهله، اللهم من أراد الإسلام وأهله،